بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من الأصول التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا، ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ، وشروط العبادات والمعاملات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها، يعني من القواعد التي استنبطها العلماء أو أخذها العلماء من الكتاب والسنة، الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، وقالوا بمقاصدها يعني بما توصل إليه وبغاياتها. فكل أمر فإنه يكون بحسب غايته وبحسب قصده وما يوصل إليه. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد قول: لكل امرئ ما نوى. فمن نوى خيرا حصل له خير وحصل خيرا، ومن نوى شرا فله ما نوى. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. نعم، هذه القاعدة يدخل فيها فروع كثيرة في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات: الأمور بمقاصدها، فمن قصد خيرا حصل له خير. فمثلا في ما يتعلق في العبادة، لو اشترى فيما يتعلق بالعبادة الاستعانة بالأكل والشرب على طاعة الله عز وجل، سأن يأكل ويشرب ليستعين بأكله وشربه على الطاعة، يدخل في القاعدة أو لا؟ نعم، يدخل في القاعدة. ذهابه إلى الحج في طريقه، نقول هذه أمور بمقاصدها. وقريب من هذه القاعدة قولهم: الوسائل بمقاصدها. الوسائل بمقاصدها، فكل وسيلة توصل إلى الخير فهي خير ومطلوب، سواء كان هذا الخير واجبا أم مستحبا. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة. فالشراء والبيع لما يحصل به أمرا واجبا هذا واجب. مثاله: اشترى ثوبا يستتر به في صلاته، نقول هذا الشراء واجب. إذن أمور بمقاصدها، هذا الأمر بمقصده. اشترى سواكا، هذا مستحب. طيب، فيدخل في ذلك العبادة والمعاملات. المعاملات كما مثلنا، البيع والشراء في الأصل لأنه مباح، لكن إذا توصل بهذا البيع وبهذا الشراء إلى أمر مقصود فإنه يكون بحسب ما نوى. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وذلك لأن الحيل يقصد بها صاحبها التحيل على المحرم. ولكن ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم بما ظاهره الإباحة، التوصل إلى أمر محرم بما ظاهره إباحة، يعني أن يتوصل الإنسان إلى أمر محرم بشيء أو بصورة ظاهرها الإباحة. فأنت إذا نظرت إلى الصورة وجدت أنها مباحة ولكنه قصد بها أن يتوصل إلى أمر محرم. من أمثلة ذلك في العبادات ما لو سافر لأجل أن يفطر. إنسان مثلا في نهار رمضان أراد الفطر، إن أفطر وهو مقيم فمشكل، يقول لا من المعلوم أنه لا يجوز الفطر للمقيم، فماذا يصنع؟ سافر مسافة قصر ثم أفطر ورجع، هذا حيلة، حيلة على المحرم، إذن هو محرم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو سافر ليفطر حرم، يعني إيش؟ يعني الفطر والقصر أيضا، حتى القصر يحرم عليه. طيب التحايل على إسقاط الشفعة من هذا الباب، مثاله شريكان في أرض باع أحدهما وهو زيد نصيبه على عمرو، فأراد شريكه أن يأخذ بالشفعة فأظهر ثمنا كثيرا، مثل الأرض تساوي 100,000، قال قد بعتها عليه 300,000، لماذا؟ حتى يعجزه ولا يتمكن من الشفعة، فهذا محرم. فهمتم الصورة؟ يعني بيني وبين شخص أرض مشتركة، فباع نصيبه من هذه الأرض المشتركة، باع نصيبه منها على شخص ثالث، أنا لي حق الشفعة، أردت أن أخذ بالشفعة، فلما طلبت من المشتري الثمن فقلت بكم اشتريتها؟ فقال اشتريتها مثلا من فلان ب300,000، وهو يعلم البائع والمشتري أيضا الجديد يعلم أني لن أتجاوز مثلا 100,000 أو أن ردات تساوي 100,000، ولكنهما أظهر ثمنا كثيرا لأجل إسقاط الشفعة، هذه حيلة حين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه، ولهذا قال الفقهاء والإمام أحمد رحمه الله من قبل يحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاطها. إذن الحيل محرمة، ولهذا قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. والدليل على تحريم الحيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وذلك أن اليهود والعياذ بالله لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت كانوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويقولون نحن لم نرتكب مخالفة لأننا لم نصد في يوم السبت. قال رحمه الله وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وذلك فيما إذا نوى بالكناية. وقوله الكنايات والصرائح، ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الفرق بينهما أن الصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والكناية ما يحتمل المعنى وغيره. إذن الصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والكناية ما يحتمل المعنى ويحتمل غيره، هذا هو الفرق بينهما. فمثلا في الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، إذا قال لزوجتي أنت طالق هذا صريح؟ صريح في الطلاق. لكن لو قال اذهبي إلى أهلك، إن حصل بينه وبين زوجتي نزاع فقال اذهبي إلى أهلك اخرجوا من البيت، هذا كناية، لأنه يحتمل الطلاق، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، واضح؟ إذن الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والكناية ما يحتمل المعنى ويحتمل غيره، والكناية ما يحتمل المعنى ويحتمل غيره. يقول: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. لكن متى متى متى يكون الصريح، متى تكون الكناية في الصريح؟ الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصريح أن الكناية تكون في الصريح إذا نوى، يعني في حال النية، أو كان ثمة قرينة، أو في الطلاق في حال خصومة أو غضب. إذن هذه ثلاث مسائل تكون فيها الكناية كالصريح. ما هي؟ إذا نوى، فلو قال مثل لزوجته: اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، اخرجي من البيت، ونوى أنه طلاق، فإنه يكون طلاقا. ثانيا: إذا كان ثمة قرينة تدل على ذلك. وثالثا: إذا كان في حال خصومة أو غضب، في حال خصومة أو غضب. القرينة مثل جوابا لسؤالها، كما لو قال: طلقني، فقال: اخرجي، اذهبي إلى أهلك، فهذا كناية، لكنه مع هذه القرينة يكون كالصريح. قال رحمه الله: وصورها كثيرة، ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. يختار أعلى المصلحتين، أي أنه إذا اجتمعت مصلحتان فإنه يختار الأعلى منهما. فإذا اجتمع فرض ونفل فإن الفرض مقدم، وإذا اجتمع فرضان أحدهما أعلى من الآخر قدم الأعلى. فمثلا إنسان نذر أن يصلي صلاة، قال: لله علي نذر أن أصلي، وحضر وقت الفريضة، الوفاء بالنذر واجب وأداء الفرض واجب، وأيهما أعلى؟ الفرض الذي وجب بأصل الشرع أعلى. فلو مثلا قد قدر أنه لو انشغل بصلاة النذر لخرج وقت الفرض، فأيهما يقدم؟ الفرض. إذن إذا اجتمعت مصلحتان قدم الأعلى منهما. وهذا يعني اجتماع المصلحتين ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يفعل كلا المصلحتين فإنه يفعلهما. إذن قول العلماء رحمهم الله: يختار أو يختار أعلى المصلحتين، هذا فيما إذا لم يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع بأن تمكن مثلا من فعل المصلحتين معا فإنهما تفعلان. فإذا اجتمع مثلا فرض، إذا اجتمع فرضان وأمكن أن يأتي بهما جميعا فإنه يأتي بهما جميعا. طيب، اجتمع فرض ونفل يقدم الفرض، اجتمع فرضان يقدم الأعلى منهما، اجتمع نفلان أو مستحبان أيضا يقدم الأعلى منهما. طيب، اجتمع ما نفعه متعد وما نفعه قاصر يقدم ما نفعه متعد، يعني تعارض عند إنسان طلب العلم وقيام الليل، طلب العلم. السبب: نقول لأن قيام الليل نفعه قاصر، وطلب العلم نفعه متعد. طيب، تعارض بر والديه والجهاد في سبيل الله، يقدم بر الوالدين. قال رحمه الله: ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، يعني إذا تزاحمت أو اجتمعت مفسدتان فإنه ترتكب الأخف والأدنى، الأخف والأدنى مثال ذلك امرأة بحضرة رجال أجانب ووجب عليها مثلا الغسل وليس ثمة مكان تغتسل فيه وتستتر فيه، فهي بين أمرين، إما أن تبدي عورتها وتكشف عورتها أمام هؤلاء الرجال، وإما أن تصلي بالتيمم. كشفها للعورة وإظهار العورة هذا إيش؟ هذا مفسدة، وكونها تصلي بالتيمم هذا مفسدة مع وجود الماء، يعني كونها تعدل التيمم مع قدرتها على الماء هذه مفسدة، لكن أيما أخف؟ يقول التيمم أخف، إذا متى اجتمع مفسدتان فإنه يرتكب الأخف. قال وعلى هذا الأصل الكبير تنبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، وقالوا عند التكافؤ يعني عند التساوي، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وعلى هذا فإطلاق بعض العلماء رحمهم الله أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نقول هذا الإطلاق فيه نظر، بعض العلماء يطلق ويقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول هذا ليس على إطلاقه، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح عند إيش؟ عند التساوي أو عند رجحان المفسدة، وذلك أنه إذا اجتمع مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تربو المصلحة، أن تربو المصلحة فتقدم. الحال الثانية أن تربو المفسدة فتدرى، يعني يقدم درء المفسدة. الحال الثالثة أن يتساويا، والحال الرابعة أن يتردد الأمر، أن يقول الإنسان مترددا في المفسدة والمصلحة هل هما متساويان أو أن أحدهما أرجح. ففي الحالين الأوليين واضح، إذا كانت المصلحة أعلى قدمت، وإذا كانت المفسدة أعلى درئت، وفي الحال الثالثة والرابعة إيش؟ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. نعم، يقول رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. نعم، كل حكم فإنه لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فمتى كملت الشروط وانتفت الموانع تم الحكم. إذن الأحكام لا بد لها من أسباب، أولا سبب الحكم، ثانيا وجود الشروط، ثالثا انتفاء الموانع. لا بد في كل حكم من هذه الأمور الثلاثة: حصول وجود السبب، تمام الشروط، انتفاء الموانع. نمثل: الصلاة دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، إنسان دخل وقت صلاة الظهر زالت الشمس فصلى الظهر تامة بشروطها وأركانها وانتفت الموانع صلاته صحيحة. طيب صلى قبل دخول الوقت بالشروط، يتم شروط الصلاة من الطهارة والاستقبال، نقول صلاته لا تصح، لأنه وإن وجدت الشروط وانتفت الموانع لكن انتفى السبب، والسبب في الواقع شرط، سبب شرط. طيب صلى بغير طهارة، نقول الحكم لا يتم لفقد شرط. صلى وعليه نجاسة، وجود مانع. طيب صلت المرأة حال الحيض، لا يصح لوجود مانع. كذلك أيضا هذا يتأتى في الميراث، الميراث له شروط وله موانع. مات عن قريب يرثه وهو كافر، إنسان هلك عن ابن كافر نقول السبب موجود وهو القرابة كذا ولا لا، والشرط متحقق لكن وجد مانع. طيب مات عن ابن بنت، لا يعرف السبب، عدم تحقق شرط ولا وجود مانع؟ شرط. سأل هلك هالك عن ابن بنت، ابن بنت لا يعرف. طيب هنا وجود مانع ولا فقط شرط؟ لا ليس مانع، الموانع ثلاثة، رق وقتل واختلافه. طيب فقط سبب ولا شرط؟ هو فقط سبب في الواقع، لأن مسألة فقده شرط في الواقع، فقده شرط لأنه محجوب في هذا الحال، أو لأنه لا يعرف، عدم تحقق شرط الإرث فيه أصلا لأنه غير، لأنه غير وارث، غير وارث. إذن طيب باع بعد نداء الجمعة الثانية، ها يوجد مانع؟ باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، لا يصح لفقد شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول المؤلف رحمه الله وهذا أصل كبير بنى عليه، بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت. متى فقد شرط العبادة؟ كما لو صلى بغير طهارة، أو صام من غير نية، أو المعاملة فقد شرطها، باع ما لا يملك، باع مجهولا، أو ثبوت الحق، الحق لم يثبت كميراث، لم تصح ولم تثبت. وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. طيب امرأة تزوجت من غير ولي، تزوجت امرأة من غير ولي، ما حكم النكاح؟ والنكاح لا يصح لفقد الشرط. نعم. قال وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، فالعبادات لها شروط والمعاملات لها شروط، هذه الشروط تتوقف صحة العبادة أو المعاملة عليها. متى فقد الشرط لم تصح العبادة، ومتى فقد الشرط لم تصح إيش؟ المعاملة. طيب ما هو الشرط؟ الشرط ما هو؟ ما يلزم، ما يلزم إيه؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذات الطهارة، الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، إذن يلزم من العدم، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، ولهذا قال شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، كل ما تتوقف صحته عليها، بمعنى أنه إذا وجد الشرط وتحقق الشرط صحت العبادة أو المعاملة ما لم يوجد مانع. قال ويعرف ذلك، يعني الشروط والعبادات والمعاملات، بالتتبع والاستقراء الشرعي. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. لا تبع ما ليس عندك، ودليل على أن الملك شرط لصحة البيع. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، بهذا الأصل حصر الفقهاء الشروط والواجبات، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. فتتبعوا النصوص، الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص وحصروا الشروط والواجبات. كيف فرقوا بين الشروط والواجبات؟ فرقوا بينهما بأن الشارع إذا حكم على العبادة بالفساد لفقد أمر من الأمور دل ذلك على أن هذا الأمر شرط أو ركن، وإن حكم عليها بالصحة مع بدل أو جبر لها دل ذلك على أن هذا الذي فقد أنه واجب. وبهذا فرقوا بين الواجب وبين الركن. فالعبادة فما لا تصح العبادة إلا به، هذا يسمى ركنا أو شرطا. وما تصح العبادة مع فقده ولكن يجبر، هذا يسمى واجبا، نضرب مثالا أمثلة لذلك. فمثلا الطهارة بالصلاة شرط، لا تصح الصلاة إلا بها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، دل ذلك على أن ماذا؟ على أن الصلاة تتوقف صحتها على وجود هذا الشرط. طيب قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع والسجود والقيام والقعود أيضا لا تصح الصلاة إلا بوجود هذه الأشياء. ترك التشهد الأول من أخل بالعبادة، أخل بواجب، بواجب فيها، لكن أخل بشيء في العبادة، لكن مع ذلك تصح العبادة إذا كان تركه نسيانا، ما الدليل؟ نقول لأنه ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد وجبره بسجود السهو. نأتي للحج، الوقوف بعرفة يعني حج ولم يقف بعرفة، ماذا نقول؟ لا يصح الحج، ما الدليل على أنه لا يصح؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. طيب ترك المبيت، ترك رمي الجمار، يقول حجه صحيح لكن يجبر ذلك بجابر وهو الفدية، فدل ذلك على أن ترك الوقوف شرط ركن، وأن ترك الرمي مثلا واجب. قل وكذلك شروط المعاملات وموانعها، شروط المعاملات وموانعها. لو باع مكرها أكره على البيع، نقول لا يصح البيع، مما يدل على أن الرضا شرط، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. طيب موانعها، أن هذا مانع مثل صبي، الصبي البيع مثل بعد نداء الجمعة الثانية. قال والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا هو الحصر. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. يعني إذا ذكر الفقهاء رحمه الله وحصروا الشروط قالوا يشترط لصحته كذا، دل ذلك على أن ما سوى هذه الشروط وما سوى هذه الأركان والواجبات تصح العبادة والمعاملة بدونها. فمثلا في الصلاة قالوا يشترط صحة الصلاة 9 شروط كذا وكذا وكذا، دل ذلك على أن ما سوى هذه 9 أنه ليس شرطا، ففقده لا يؤثر في العبادة، طيب قالوا مثلا وتبطل الصلاة بالكلام والضحك والأكل والشرب إلى آخره، دل ذلك على أن ما سوى هذه الأشياء لا تبطل بها الصلاة أو العبادة. نعم. قال ومن ذلك يعني من هذه القواعد قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فمتى وجد الحكم، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. إذن كل الأحكام، كل أحكام إنما تثبت عند وجود علتها، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. طيب يقول الله عز وجل يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، على الله عز وجل النهي عن قربان المرأة حال الحيض بماذا؟ بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا، علة الاعتزال الأذى، متى وجد الأذى وجب الاعتزال، ومتى انتفى الأذى إيش جاز، ومتى انتفى الأذى زال النهي عن الاعتزال. إذن نقول متى وجد الدم ثبت الحيض، ومتى انتفى الدم انتفى الحيض. إذن كل كل الأحكام تدور مع علتها ثبوتا وعدما. قال فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس.